دخول الوقت. هذه شروط أشياء لا بد منها لصحة الصلاة ويؤتى بها قبل الدخول في الصلاة. هذه الأشياء قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام لا بد وأن تتوفر هذه الأشياء: يكون مستقبلا القبلة، ساترا العورة، متطهرا ومستحضرا النية في قلبه. كل هذه الأشياء يأتي بها قبل الدخول في الصلاة، وهي شروط لصحة الصلاة. وما زلنا نتكلم عن مسألة ستر العورة، وعرفنا في الدرس الماضي أن ستر العورة وكذلك أيضا الطهارة من النجس، هذان الشرطان اختلف فيهما الفقهاء. جماعة من الفقهاء قالوا هذان من شروط صحة الصلاة، وفريق آخر قال استقبال اللي هي أقصد الطهارة من النجس وستر العورة من واجبات الصلاة وليس من الشروط. ما الفرق بين من قال هما واجب وبين من قال هما شرط؟ الذين قالوا هما من واجبات الصلاة قالوا لو حصل أن الإنسان انكشف شيء من عورته عن غير قصد أو سهوا، أو كذلك لو صلى وثوبه به نجاسة أو بدنه عليه نجاسة جاهلا أو ساهيا، فصلاته صحيحة، لأن الواجب إذا ترك عن سهو خلاص لا إثم عليه وصلاته صحيحة. لكن الذين قالوا الطهارة من النجس وستر العورة شرط قالوا معناها لو ترك عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. يعني مثلا الطهارة من الحدث اللي هو الوضوء والغسل ودخول الوقت، هذه شروط بإجماع العلماء. ما معنى أنها شروط بإجماع العلماء؟ يعني لو أن إنسانا صلى بغير وضوء ساهيا، كان أحدث نقض وضوءه بعدين صلى بغير أن يتوضأ ساهيا، هل نقول هنا يعني خلاص صحت صلاته مدام كان ساهيا؟ لا، يجب عليه أن يعيد الصلاة، صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة. لو إنسان مثلا صلى قبل دخول الوقت جاهلا، ظن أن الشمس غربت مثلا فصلى المغرب بعدين تبين أن الشمس لم تغرب بعد، هل تصح صلاته لأنه كان ساهيا؟ لا، يجب عليه أن يعيد الصلاة. ففريق من العلماء قال ستر العورة والطهارة من النجس شرطان من شروط صحة الصلاة كما ذكرنا، وعدها من الشروط الستة، بمعنى أنه لو انكشف شيء من عورته، طبعا عرفنا عورة الرجل اللي هي ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة في الصلاة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين فيهم اختلاف، وقلنا الراجح ان القدمين ليس بعورة في الصلاة، القدمين ليس بعورة في الصلاة، وكذلك الوجه والكفين في الصلاة. لكن طبعا في باب النظر اذا كانت امام رجال اجانب لا يحل لهم النظر اليها طبعا يختلف الامر، لكن الان بنتكلم بالنسبة للصلاة اذا كانت تصلي وحدها في البيت او تصلي امام نساء او امام زوجها او كذا، فتكشف الوجه وتكشف الكفين وتكشف القدمين. طيب فاذا انكشف شيء من من العوره، يعني المرأة مثلا كشف شيء من ذراعها او شيء من رجلها بعد بعد القدمين، او الرجل مثلا انكشف شيء فوق الركبه من الفخذين او شيء من هذا القبيل عن سهو او عن غير تعمد، ف الراجح بإذن الله تعالى أن صلاته صحيحة، أن الصلاة صحيحة ما دام عن سهو عن غير تعمد، وأن ستر العورة يكون من واجبات الصلاة وليس من شروطها، بمعنى أنه لو انكشف شيء عن سهو فتصح الصلاة. وكذلك أيضا مسألة الطهارة من النجس برضو هذا يعني لو حصل أن الإنسان يعني اكتشف بعد الصلاة أنه كان على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة لم ينتبه لها فصلاته صحيحة، بدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكرناه في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله نجاسة ساهية، صلى الله عليه وسلم لم ينتبه أن في نعليه نجاسة، فجاءه جبريل عليه السلام وأعلمه وهو في أثناء الصلاة أن في نعليه أذن، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في أثناء الصلاة ثم أتم صلاته. فلو كان الطهارة من النجس لو كانت شرطا بمعنى أن الصلاة تبطل لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وأعاد الصلاة من جديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته، اعتبر أن الجزء الذي صلاه صحيحا، يعني هو كبر للإحرام وقضى جزءا من القيام وفي عليه نجاسة صلى الله عليه وسلم، ولم يعد هذا الجزء لأنه كان صلى الله عليه وسلم غير عالم بهذه النجاسة التي في نعليه. واضح؟ طيب، فما زلنا نتكلم عن ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله: ما يجب من الثياب وما يستحب منها. قال: الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه يعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه. هنا يقول ما هو الواجب من الثياب في ستر العورة. يقول: الواجب من الثياب في ستر العورة في الصلاة أن يكون الثوب ساترا للون الجلد، بحيث ألا يكون هذا الثوب شفافا أو رقيقا جدا بحيث يبين لون الجلد أنه أحمر أو أسود أو أبيض أو كذا، فيكون الثوب ساترا للون الجلد. لكن لا يضر إذا كان الثوب ضيقا، لا يضر في ستر العورة في الصلاة، كلام هذا بالنسبة للصلاة، لا يضر إذا كان الثوب ضيقا. وهذا الأمر يعني أكثر الفقهاء يعني ذكره في مسألة عورة الرجل اللي هي ما بين السرة والركبة، قال: الواجب في عورة الرجل أن يكون الثوب ساترا للون البشرة، لا يضر إذا كان الثوب ضيقا، يعني لو لبس ثوبا ضيقا يحدد العورة، ولكن العورة اللي هي ما بين السرة والركبة لو كان الثوب ضيقا ويعني يبين حجم الأعضاء ولكنه ساتر للونها فالصلاة صحيحة. وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وذكره ابن قدامة في المغني. والإمام النووي رحمه الله قال يعني هناك الدارمي حكى وجها عن الشافعية أنه يجب أن يكون الثوب واسعا لا يحدد حجم الأعضاء، قال: وهذا غلط، ليس بصحيح. وكذلك الإمام قدامة رحمه الله يعني نقل عن جماهير العلماء أنه لا يشترط في الثوب الساتر لعورة الرجل أن يكون يعني واسعا، حتى لو كان ضيقا لا يضر، وهذا فيه التيسير وتوسعة بحمد الله تعالى. لكن بالنسبة للثوب الذي تصلي فيه المرأة، فقد ذكرنا في الدرس الماضي عددا من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أم سلمة رضي الله عنها وعن غيرها من الصحابة، أنه المرأة تصلي في درع وخمار، والدرع عبارة عن ثوب واسع فضفاض، يعني يلبس من الكتف إلى الرجلين، والخمار يستر الرأس والصدر، والعادة أن الدرع والخمار يكونان يعني واسعين، فهذا بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. طيب، قال: ويجوز الصلاة في الثوب الواحد كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مر بنا قبل قليل في الدرس الماضي، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القميص، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القميص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أزرره ولو بشوكة. أزرره ولو بشوكة، يعني قميص اللي هو مثل الذي يسمى يعني في بعض البلاد الأفطان، أو يسمى الثوب أو الجلابية أو كذا، فهذا الثوب هو القميص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أزرره ولو بشوكة، يعني إذا كانت فتحة القميص يعني واسعة وليس تحت هذا القميص ما يستر العورة، يعني فقط لابس قميص على يعني على لحمه مباشرة، ما فيش تحته أي ثياب أو شيء، وفتحة القميص مثلا واسعة، فإذا ركع أو كذا ممكن تبدو عورته من فتحة جيب القميص، جيب القميص اللي هي فتحة الصدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازرره ولو بشوكته، يبقى يجب أن يغلق يعني فتحة الصدر إذا لم يكن تحته شيء، لكن إذا كان تحته شيء يعني لابس هذا القميص وتحته إزار أو تحته مثلا سراويل وزي البنطلون أو كذا يستر العورة، لا بأس أن يكون القميص يعني مفتوحا بغير أزرار، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث معاوية بن قرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقميصه مطلق صلى الله عليه وسلم، ليست له أزرار صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز يعني أن يصلي الإنسان والقميص مطلق ليست له أزرار، بس هذا يحمل على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس تحت القميص يعني إزارا أو سراويل أو شيء بحيث يستر العورة. طيب هنا يتكلم عن مسألة الصلاة في ثوب واحد، هل يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب واحد فقط ليس تحته ثوب آخر، يعني فقط يلبس على لحمه ثوبا واحدا فقط؟ فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان، أولكلكم ثوبان، رواه مسلم ومالك وغيرهم. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في الثوب الواحد. قال ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر، لكن يستحب الإنسان يصلي في ثوبين أو أكثر، ثوبين ثوب يعني يستر العورة وبعدين ثوب فوقه، مثل أن يصلي مثلا في سراويل زي بنطلون وكذا وفوقه قميص، أو يصلي مثلا في إزار ورداء، إزار يستر النصف الأسفل ورداء يستر النصف الأعلى وهكذا، لأن هذا يعني أستر للعورة، أستر للعورة. طيب وهنا يعني مسألة وهي مسألة يعني كشف المنكبين أو العاتقين في الصلاة، المنكب اللي هو اللي هو الكتف هذا، والعاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب، العاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب. فجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجريد المنكبين في الصلاة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهنا إذا كان هذا الثوب الواحد عبارة عن إزار مثلا فقط يستر النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف، أو يلبس مثلا إنسان سراويل وزي بنطلون أو كذا يستر النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف، حين هذا الأمر يحصل من كثير من الإخوة مثلا إذا كان في رياضة أو كانوا في سباحة أو كذا، فكثير منهم يصلي مثلا ولابس يعني شيء يستر النصف الأسفل فقط والنصف الأعلى مكشوف، أو أحيانا في حالة الإحرام أو كذا بالحج والعمرة إذا كان الجو حارا أو كذا ربما يصلي بعض الناس وهو يلبس إزارا يستر النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف. فنقول هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ونهى عن تجريد المنكبين في الصلاة. فلهذا طيب ما حكم هذا النهي؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى روايتين وهو قول ابن حزم الظاهري أن يعني من صلى كذلك فصلاته باطلة وعليه الإعادة، لابد من ستر المنكبين في الصلاة، يبقى المنكبين وإن كان ليس من العورة ولكن مع هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجريدهما وأمر بستر العاتق في الصلاة، فذهب الإمام أحمد في إحدى روايتين إلى بطلان صلاة من صلى على هذه الحالة، وهذا قول ابن حزم الظاهري. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك واجب، ستر المنكبين أو العاتقين في الصلاة واجب من واجبات الصلاة، ولكن إذا صلى وهو كاشف العاتقين أو المنكبين فصلاته صحيحة، لكن مع الإثم، يأثم إذا تعمد ذلك ولكن صلاته صحيحة. طبعا هذا في حق الواجب لثوب آخر، لكن لو كان الإنسان معذورا ليس عنده إلا ثوب واحد خلاص يبقى عفي عنه للعذر، لكن إذا كان الإنسان واجدا لثوب يستر به العاتقين أو المنكبين وصلى وهو كاشف يعني عاتقيه فصلاته باطلة عند بعض الأئمة، ويأثم عند الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الأخرى. لكن جمهور العلماء لأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله جميعا، قالوا إن هذا النهي للتنزيه، للتنزيه يعني للكراهة فقط، وإنه إذا صلى وهو كاشف من المنكبين فصلاته صحيحة، ولكن يكره ذلك، يكره ذلك. وقالوا يعني لا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال أولي كلكم ثوبان أو كذا، فقالوا هذا يعني دليل على أن النهي على الكراهة. لكن طبعا الإمام أحمد ومن وافقه يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في ثوب واحد، بس بشرط الثوب الواحد ده يكون مثلا قميص أو شيء يستر المنكبين، لكن إذا صار ثوبا واحدا لا يستر المنكبين فهذا منهي عنه. طيب على كل حال على المسلم أن يراعي هذا الأمر، فتجريد المنكبين في الصلاة إما أن يكون مكروها وإما أن يكون حراما، فعلى كل حال على المسلم أن يتجنب ذلك، ولا سيما يعني أنه يحصل في كثير من الأحيان إذا كان مثلا البعض مثلا في رياضة أو سباحة أو شيء يصلي في بنطلون مثلا، أن البنطلون هذا ربما لا يكون ساترا للعورة اللي هي ما بين السرة والركبة، أحيانا مثلا نهاية البنطلون أو كذا ما تكونش واصلة لغاية السرة، تكون يعني أسفل من هذا شوية، ففي هذه الحالة سيكون كاشفا للعورة قطعا، يبقى بس مش مسألة فقط ستر المنكبين، ربما إذا صلى ببنطلون فقط إن هذا البنطلون يكون نازل عن السرة شيئا ويكون بادي شيء من العورة التي هي عورة بيقين، فيكون بهذا يعني آثما ومعرضا لبطلان صلاة، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. الإنسان إذا صلى أن يلبس شيء يعني يستر العورة وفي نفس الوقت يستر المنكبين. طيب قال يعني يستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، فليتزر إذا صلى، الإزار اللي هو الذي يستر النصف الأسفل، يعني إذا كان الإنسان بسمعه ثوب واحد فقط لا يستطيع إلا أن يستر نصف الأعلى أو الأسفل، ليتزر يصلي يستر النصف الأسفل بهذا الإزار، فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود، رواه الطبراني والبيهقي. ما هو اشتمال اليهود؟ هذا يسمى اشتمال اليهود، هذا يسمى أيضا اشتمال الصماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء في الصلاة أو عن اشتمال اليهود، المقصود به أن الإنسان يلبس ثوبا يعني يستر يديه بحيث أنه يحرك يديه يرفع يديه من تحت الثياب، يعني يلبس ثوبا يلفه كده على جميع البدن بحيث تصبح اليدان داخل هذا الثوب، يقيد حركة اليدين بحيث أنه يرفع اليدين من تحت الثياب ويسجد تكون يديه على الثياب، فهذا هو اشتمال الصماء، يلبس يجي عند ثوب واسع كده ويلفه على جميع البدن بحيث أنه إذا يعني يرفع اليدين من تحت الثياب ويسجد ويداه يعني فوق الثياب، فهذا يعوق الحركة في الصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال يعني إذا كان له ثوب واحد فيعني يلبسه على النصف الأسفل فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود، إذا كان عنده ثوب واحد فما يلفوش بقى على بدنه بحيث تصبح اليدين من تحت تصبح اليدان من تحت الثياب، لكن النهي عن اشتمال الصماء مكروه فقط ليس بحرام، لأنه جاء في حديث آخر هو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى القوم تحركوا، فرأى القوم عليهم جل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب من شدة البرد، يعني كان يوما باردا وكان الصحابة يعني لابسين الملابس لفينها يعني عليهم هكذا وتحركوا أيديهم من تحت الثياب من شدة البرد، فدل هذا على يعني أنه إذا احتاج الإنسان إلى هذا لشدة برد مثلا ونحوه، لبس حاجة يعني لفها عليه وكذا، فيعني الصلاة بإذن الله تعالى صحيحة، ولكن يعني هذا الأمر مكروه متى ما تيسر الإنسان يعني أنه لا يفعل هذا، ما يلفش حاجة على نفسه بحيث يحرك اليدين من تحت الثياب، يكون هذا يعني أولى وأفضل. طيب، قال: وروى عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله من الأئمة الحفاظ الكبار، روى عبد الرزاق أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما اختلف، فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة. أبي بن كعب رضي الله عنه قال إيه؟ الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة. أبي بن كعب رضي الله عنه قال إيه؟ الصلاة في الثوب الواحد غير مكروه، لا حرج أن الإنسان يلبس إيه؟ ثوبا واحدا ويصلي فيه. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة. ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص إيه في الصلاة في الثوب الواحد عندما كانت الثياب قليلة، والناس يعني لا يجد أحدهم إيه؟ ثوبان، لا يجد أحدهم ثوبين يصلي فيهما، فيعني رخص في هذا وفي الثياب قلة. لكن إذا كان الإنسان يعني واجدا لثوبين يبقى إيه؟ لابد أن يصلي في ثوبين، ما يصليش في ثوب واحد فقط. فقام عمر رضي الله عنه على المنبر، قام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: القول ما قاله أبي ولم يأل ابن مسعود، القول ما قاله أبي ولم يأل ابن مسعود، يعني لم يقصر، لم يأل يعني لم يقصر إيه؟ ابن مسعود رضي الله عنه، يعني هو إيه؟ أراد الخير ويعني نصح وكذا، ولكن إيه؟ القول ما قاله أبي إن الصلاة في الثوب الواحد يعني غير مكروهة أو معفو عنها. ثم قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فأوسعوا. الأول هنا الجزء هذا إلى آخر الأثر رواه البخاري، بس الجزء الأولاني اللي هو قصة اختلاف أبي بن مسعود ديت في مصنف عبد الرزاق، لكن من أول إذا وسع الله فأوسعوا هذا موجود في صحيح البخاري، أن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إذا أوسع الله فأوسعوا، إذا وسع الله عليكم يعني في الثياب في المال وفي كذا فأوسعوا على أنفسكم في الثياب. جمع رجل عليه ثيابه، عمر رضي الله عنه يعني خطب على المنبر وقال: يا أيها الناس إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء. هنا إيه؟ عمر رضي الله عنه ذكر صورا أنواعا إيه من الملابس، وهذا كما ذكرنا موجود في صحيح البخاري. فيقول: صلى رجل في إزار ورداء. طبعا هنا هذا الحديث يعني حتى من شواهد النحاة على مسألة العطف إيه مع حذف العاطف بدون حرف عطف، يعني عطف إيه الجمل هكذا بدون حرف عطف. قال: جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، يعني يذكر إيه أنواع. طبعا هنا إيه عمر رضي الله عنه يذكر يعني ثوبا من الثياب التي تستر النصف الأسفل مع ثوب من الثياب التي تستر النصف الأعلى، فيذكر الصور يعني وأشكال الإيه الحالات التي يعني يشرع للإنسان أن يصلي فيها. الإنسان مطلوب أنه يلبس حاجة تستر النصف الأسفل وحاجة تستر النصف الأعلى. فالصورة الأولى قال إيه؟ في إزار ورداء، إزار ورداء اللي هي زي شكل الإيه المحرمين، إزار اللي هو إيه ثوب كده يلف على النصف الأسفل، ورداء ثوب يوضع على الإيه النصف الأعلى، ده في إزار ورداء. طيب النوع الثاني في إزار وقميص، القميص اللي هو زي الإيه الأفطار، في إزار يلف على النصف الأسفل وفوقه قميص اللي هو زي الإيه الأفطان هذا أو الثوب. ثالثا قال إيه في إزار وقباء، القباء ثوب تضم أطرافه، يعني حاجة تشبه الإيه البشت أو العباءة أو كذا، فهذا إيه في إزار وقباء، فالقباء اللي هو حاجة زي الإيه زي البشت كده أو سمى العباء. فصلى إيه قال رجل صلى في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء. طيب جاء بعد كده قال في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء. طيب السراويل ما هي السراويل؟ اللي هي ايه؟ زي البنطلون اللي هو سميه البنطلون الان، هذا هو الايه؟ السراويل. برضو ذكر السراويل وهيستر النصف الاسفل، وبرضو يجيب معاه الايه؟ الثلاثة صور. هو كأنها يعني كما قال الشوكاني قال ايه؟ انها ضرب يعني ثلاثة في ثلاثة، تصبح يعني تسع صور. الثياب التي تستر النصف الاسفل هيكون عندنا ايه؟ ثلاث انواع، اللي هي الازار والسراويل والتبان. التبان اللي هو زي الشرط يعني، ثوب يستر مثل السراويل، بس هي سراويل مقطوعة الرجلين، اللي هي زي الشرط اللي يسمى الآن الشرط. فهذا اسمه ايه في اللغة؟ التبان. فدي اللي بتستر النصف الايه؟ الاسفل. وبعدين الثياب اللي بتستر النصف الاعلى كان عندهم برضو ايه؟ ثلاث انواع، اللي هي اللي ذكرنا الرداء والقميص والايه؟ والقباء. رداء وقميص وقباء. يبقى عندنا هتكون كام صورة؟ اللي هي ثلاثة في ثلاثة، فهتكون تسع صور. فهو عمر رضي الله عنه ذكر ايه؟ هذه الصور. فقال إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء. طبعا هنا كلها يعني على فرض يعني ايه؟ وجود مثلا او، يعني في كذا او كذا او كذا، او يريد يعني التنويع، تنويع الايه؟ الصور. طيب قال في سراويل ورداء، يعني ممكن انسان يصلي لابس سراويل زي بنطلون، وفوق البنطلون ده ايه؟ رداء زي البشكير كده ولا حاجة يعني ايه تلبس في الاحرام، رداء كده يلبسه في النصف الايه؟ الاعلى. في سراويل وقميص، يلبس ايه؟ سراويل برضو زي بنطلون كده وفوقه ايه؟ قميص افطار. في سراويل وقباء برضو زي ايه؟ زي بنطلون كده وفوقه ايه؟ بشت. كل هذا ايه؟ لا حرج مما ايه؟ وسع الله تعالى فيه، صلي في اي يعني حاجة من هذه الاشياء. طيب جينا عند الايه؟ النوع الثالث. قال في تبان وقباء، ممكن يلبس ايه؟ زي شرط وفوقه ايه؟ قباء اللي هو زي البشت كده. في تبان وقميص، برضو ممكن يلبس زي شرط وفوقه ايه؟ قميص. طيب هي الصورة التاسعة دي اللي هي فيها حرج بقى، اللي هي ايه؟ في تبان ورداء. دي المشكلة، لان التبان ده زي الشرط كده بيكون كاشف حاجة من تحت، مش هيكون واصل يعني لغاية الركبة. والرداء طبعا ايه؟ برضو مش هيكون طويل غير يعني التبان لما يكون معاه قباء، قباء ده ايه؟ زي البشت كده واسع ماشي مغطي فوق الركبة. القميص برضو مع التبان لا بأس، هيلبس تبان كده يستر يعني السوقتين، وبعدين فوقه ايه؟ قميص برضو طويل. فقال ايه؟ قال وأحسبه، قال وأحسبه، قال في تبان ورداء. الأخير ده ايه؟ مشكوك فيه الراوي عن عمر رضي الله عنه، غير متأكد هل هو قال برضو في تبان ورداء ولا ما ذكرش هذه الصورة. ان هم يعني المفروض الصور حسب القسمة العقلية زي ما ذكرنا يكون ايه؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، في ثمانية ما تكونش مشكلة، بس في الصورة اللي هي التاسعة دي اللي هي تبان ورداء دي فيها ايه؟ اشكال. فبناء على ما سبق من ان عورة الرجل يعني ما بين السرة والركبة، يبقى ايه؟ لا يصح انه يلبس تبان ورداء الا اذا كان هذا التبان واصلا الى الركبتين. ما قلنا الركبتان لا يدخلان في العورة، يعني العورة ايه؟ فوق الايه؟ الركبتين، ما بين السرة والركبة. فاذا كان يعني والله اذا كان هذا التبان واصلا لغاية الركبتين ولبس فوقه رداء، يبقى لا حرج في هذا. لكن اذا كان التبان قصيرا، شرط قصير كده وبعدين فوقه مثلا رداء مش هيغطي عورة الرجل، يبقى ايه؟ لا يصح الصلاة فيه. قال وهو في البخاري بدون ذكر السبب، يعني البخاري رحمه الله روى هذا الاثر عن عمر، بس ما ذكرش القصة التي في اوله اللي هي اختلاف ابي وابن مسعود اللي هو كان سبب يعني قول عمر رضي الله عنه هذا. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به. برضو اللحاف اللي هو ايه؟ ثوب يلتحف به الإنسان، هذه مسألة اشتمال الصماء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان يصلي ايه؟ في حاجة يلفها عليه بحيث تصبح يداه مكتوفتين بهذا الثوب. قال ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، مسألة كما ذكرنا النهي عن تجريد المنكبين، واحد يصلي في سراويل يعني لابس بنطلون وليس عليه رداء، يعني ليس عليه شيء يستر النصف الأعلى، فتكون يعني الكتفان أو العاتقان أو المنكبان تكون مكشوفة، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو داود والبيهقي. قالوا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك فقال إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يصلي لبس أحسن ثيابه، هذا طبعا على سبيل الندب والاستحباب، من الإنسان يعني إذا صلى يلبس يعني ثيابا حسنة يصلي فيها. وقال إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي، إن الصلاة يعني الصلاة بين العبد وربه، والإنسان إذا قام يصلي فإنه يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو يقول سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد. عرفنا تفسير الآية يعني استروا عورتكم عند كل صلاة، هذا معنى الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني استروا عورتكم عند كل صلاة، فسمى الله تعالى ستر العورة أخذا للزينة، وهذا يعني فيه إشارة إلى أن الإنسان يعني لا يكتفي فقط بستر العورة ولكن يعني يلبس ثيابا حسنة يصلي فيها. طيب قال كشف الرأس في الصلاة، ما حكم كشف الرأس في الصلاة من الرجل؟ طبعا الكلام هذا بالنسبة للرجل، المرأة طبعا يجب عليها أن تستر رأسها بغير خلاف، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض يعني امرأة بلغت المحيط، حائض يعني امرأة بالغ بلغت المحيط، إلا بخمار، لابد المرأة تلبس خمارا. فمسألة ستر المرأة لرأسها هذا يعني لا إشكال فيه، هذا واجب بإجماع العلماء، لكن الكلام بالنسبة لستر الرجل لرأسه، هل يعني لابد أن الرجل يصلي ساترا رأسه ولا ممكن يصلي كاشفا الرأس؟ قال روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته، قلنسوة اللي هي التقية زي ما سميها التقية اللي كانت تلبس تحت العمامة، طريقة العرب كانوا يلبسون قلنسوة اللي زي سمى الآن التقية أو شيء هذا، وبعدين فوق القلنسوة العمامة بقى لفافة تلف فوق القلنسوة تلف كده يلفونها ثلاث لفات ويرسلون لها طرف العمامة من الخلف بين الكتفين، هذا كان يعني لباس العرب، وكان لباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلنسوة والعمامة. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه، يخلعها ويضعها بين يديه سترة يصلي إليها، لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، قال يعني لم يرويه إلا ابن عساكر، والحديث اللي انفرد يعني بها ابن عساكر ما حدش شاركه فيها دائما تكون أحاديث يعني ضعيفة، وهذا من الأحاديث الضعيفة. يعني قال وعند الحنفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس، واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع، ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة. الأحناف قالوا لا بأس أن يصلي الرجل حاسر الرأس، وقالوا إذا كان يعني هذا يعين على الخشوع يكون أفضل وكذا، يعني هكذا قالوا، لكن ليس هناك يعني دليل على هذا. خلاصة أن هذا الأمر مسألة الرأس يعني في الحقيقة لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر ولا نهي، لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بستر الرأس في الصلاة ولا نهى عن ستر الرأس في الصلاة، فهي من المباحات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر المنكبين وأمر طبعا بستر العورة اللي ما بين السرة والركبة، هذا الذي أمر به. وبالنسبة للرأس فهي مسكوت عنها، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو معفو عنه، إذا شاء يعني ستره سترها وإذا شاء يعني كشفها، إلا أن العادة يعني في لباس العرب، وكذلك عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم كانوا يغطون رؤوسهم بالقلانس والعمائم وكذا، فكان هذه يعني هي العادة، وإن كان لا مانع أنهم في بعض الأحيان مثل مثلا وقت الإحرام مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون محرما وأصحابه عندما يكونون محرمين، فالإحرام طبعا منهي فيها عن تغطية الرأس، وإذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما يكون محرما لا شك أنه كان يصلي حاسر الرأس، هذا دليل على جواز يعني كشف الرأس في الصلاة. فهذا هو الصحيح أن الرأس يعني يجوز كشفه في الصلاة، يجوز كشف الرأس في الصلاة ويجوز ستره، لا حرج في هذا، الأمر في هذا فيه سعة، الأمر في هذا فيه سعة بإذن الله تعالى، لأن الرأس كما ذكرنا يعني ليس فيها لا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بسترها ولا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بكشفها، فالأمر في هذا فيه يعني سعة بإذن الله تعالى. وكان في الحقيقة يعني بعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله وبعض الأحناف وكذا شددوا في هذا الأمر وقالوا لابد من ستر الرأس في الصلاة، وقالوا أن كشف الرأس هذا يعني من خوارم المروءة ومن عادات الكفار وكذا، يعني بلغوا في هذا الأمر، لكن في الحقيقة يعني من ناحية الأدلة ليس هناك دليل على هذا. وبعض الناس يعني في بعض البلاد يعني في شرق آسيا في باكستان وأفغانستان ومثل هذه البلاد وكذا يضعون يعني أغطية للرأس في المسجد، وعندهم يعني مشكلة كبيرة جدا إذا صلى الإنسان حسر الرأس، يعني لو حصل لو واحد غريب مثلا البلد صلى حسر الرأس ممكن يجيبوا حاجة ويحطوها على رأسه يعني بعنف وكذا ويزجرونه زجرا شديدا وكذا، يعني في الحقيقة هذا الأمر يعني ليس فيه يعني كما ذكرنا ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولا كذلك يعني نهي عنه، فهي من باب الأمور يعني الجائزة، لا بأس بستر الرأس ولا بأس بكشفها في الصلاة. طبعا الكلام هذا كله بالنسبة للرجل. طيب انتقل إلى شرط آخر من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة، انتهى من الكلام عن ستر العورة والآن دخل في استقبال القبلة. طيب وفي سؤال عن ستر العورة تفضل. نعم، بالنسبة للصلاة في يعني الفانيلا مثلا الداخلية اللي هي أو تكون يعني كاشفة، يكون بس فيها زي يعني حبل كده بسيط على العاتق ويكون المنكب مكشوفا، فهذا يعني على مذهب جمهور العلماء يعني تكون الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة، لأن الأفضل أن الإنسان يلبس شيئا يستر المنكبين. وعلى رأي بعض العلماء يعني يكون هذا حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن تجريد المنكبين في الصلاة، لازم يستر المنكبين، يعني الأحوط والأفضل أن الإنسان يلبس حاجة مثلا نص كم أو حاجة كده تستر المنكبين، يكون هذا يعني أحوط وأفضل. وإن كان كما ذكرنا عند جمهور العلماء أن ستر المنكبين يعني مجرد أنه يعني سنة فقط، لكن بعضهم قال أن ستر المنكبين واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجريد المنكبين في الصلاة، واضح؟ لأنه في نهي عن كشف العاتقين، أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي نهي آخر عن تجريد المنكبين، فهي الفانيلا هذه هيخرج بها من واحد من النهيين، لو مسألة يعني ليس على عاتقه منه شيء هو هيكون على عاتق شيء في حبل على العاتق، يبقى خرج من هذا النهي، بس هيتبقى النهي الآخر اللي هو عن تجريد المنكبين، فهيكون المنكب اللي هو الكتف هذا سيكون مكشوفا، فالأحوط يعني الإنسان يصلي بحاجة يعني تستر المنكبين، أو مثلا على الأقل حتى ممكن يضع يعني فوق الفانيلا هذه يضع مثلا فوطة أو يضع شيء إذا كان مثلا صعب عليه يضع فوطة أو يضع ملاية أو حاجة يستر المنكبين. ستر العورة نعم، ويكون النصف الأعلى مكشوفا، وهو هذا تكلمنا فيه يعني الآن، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجريد المنكبين في الصلاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجريد المنكبين في الصلاة، منكبين كتفين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجريدهم يعني عن كشفهم في الصلاة، ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، كنش في هذا العاتق اللي هو بين العنق وبين المنكب، فهل هذا النهي للتحريم ولا للكراهة؟ خلاف بين العلماء، فالاحتياط أن الإنسان ما يصليش في ثوب واحد فقط يستر العورة، بل عليه برضو يلبس حاجة إيه تستر المنكبين. منكبان ليس من العورة، ولكن فقط نهي عن إيه كشفهما في الصلاة خاصة، يعني بعد الصلاة لا بأس إذا كان الإنسان بين يعني الرجل مثلا وكذا، لا بأس إنه إيه بعد الصلاة يكشف المنكبين، يعني بس يلبس حاجة يصلي فيها وبعد كده يكشفها ما فيش حرج. بس هي المنكبان ليس من العورة، ولكن مأمور بسترهما في الصلاة خاصة. واضح؟ احنا العورة الرجل بين السرة والركبة، فبعد الركبة وما تحتها لا بأس بكشف. كيف صليت انت؟ يعني كاشف الساق تحت، لهذا يعني غلو يعني في الدين، لا حرج ان شاء الله. كشف الركبة وما تحتها لا بأس به بإذن الله. المشكلة بس ايه اللي هي ما بين السرة والركبة. هلا. نعم شيخ. الاحتباء، اخونا يسأل ما الفرق بين الاشتمال والاحتباء؟ الجواب الاشتمال كما ذكرنا اشتمال الصماء واشتمال اليهود، لو ان الانسان يلبس ايه ثوبا يلفه على ايه على جميع البدن بحيث يكتف اليدين وتصبح اليدين تحت الثياب، يرفعها من تحت الثياب وكذا، هذا ايه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهي كراهه، لانه ايه اصحابه فعلوا هذا في يوم شديد البرد ويعني اقرهم على هذا، فاذا احتاج الانسان لهذا من شده البرد وكذا وما كانش عنده ثياب واضطر ان يلبس حاجه يعني يلفها عليه بحيث اليدان تصبح اليدان تحت الثياب، فهذا يعني مأذون فيه مع الكراهة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء أو اشتمال اليهود. طيب أما الاحتباء، الاحتباء هذا نوعان، نوع اسمه احتباء اليد واحتباء الثوب، احتباء اليد واحتباء الثوب. الاحتباء هو أن يجلس الإنسان جلسة القرفصاء، عارفون جلسة الايه القرفصاء هو هكذا، وبعدين يحتبي، يعني احتباء اليد ان هو ايه يمسك رجليه بيديه، يشبك الايه اليدين في بعض ويمسك بهما رجليه، هذه اسمها ايه حبوه اليد. واما حبوه الثوب هذه يصنعها ايه اخواننا اليمنيين اهل اليمن دائما عندهم حبوه الثوب، ان هو ايه برضه يجلس هكذا محتبيا وبعدين يجيب ثوب يخلع الشماغ وكذا ويربطه على الايه من الظهر ويلف على الرجلين ويربطه هكذا، اسمها ايه حبوه الثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعه والامام يخطب، بس هذه الحبوه منهي عنها في ايه يوم الجمعه والامام يخطب. وما سبب هذا النهي؟ لان هذه الجلسه تساعد على النوم، الانسان لما يجلس هكذا ايه محتبيا الجلسه دي ايه تشجع على النوم، يجلس يعني مستريحا وكذا، وكثيرا ما ينام الانسان اذا جلس يعني محتبيا. هل النهي عن حبوه الثوب وحبوه اليد؟ بقى في خلاف، بعض الفقهاء يقول النهي عن حبوه اليد بس، لكن حبوه الثوب ايه ليست منهيا عنها، والاخرون قالوا بل النهي عن حبوه الثوب وحبوه اليد جميعا، لان الحديث نهى عن الاحتباء يوم الجمعه والامام يخطب، مطلق يشمل جميع انواع الاحتباء. وبرضه هل هذا النهي للكراهه ولا للتحريم؟ برضه ايه في اختلاف، وفي الحقيقة يعني ليس هناك قرينة يعني تصرفها عن التحريم إلى الكراهة، الأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا وجدت قرينة تحمله على الكراهة. طيب فهذا منهي عنه يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن هذه الجلسة كما ذكرنا تساعد على النوم في أثناء الخطبة، لكن لما الإنسان يجلس إيه غير محتبي يجلس هكذا بيكون إيه جالس يعني جلسة قلقة شوية غير مريحة، فيكون يعني دائما من سجل جلسة طريقة كده غير مريحة ما يساعدوش على النوم، وهذا مطلوب انه يظل يعني منصتا للخطبة، لكن من سجل جلسة يعني مريحة كده مسترخي فيها تشجعه انه ينام. واضح؟ فهذا الاحتباء وهذا الايه الاشتمال. لكن الاحتباء طبعا في غير خطبة الجمعة لا بأس به، لا حرج ان الانسان يجلس محتبيا سواء حبوة اليد ولا حبوة الثوب، لو انسان جالس يعني في اي مجلس في غير يعني خطبة الجمعة لا بأس في هذا، الإنسان يجلس محتبيا في أي وقت يعني لا حرج فيه. خطبة الجمعة بس، خطبة الجمعة والإمام يخطب، لكن في غير الخطبة لا بأس يجلس في أي وقت بعد كده لا حرج يعني. واضح؟ حتى مثلا في أثناء الجلسة بين الخطبتين أو كده برضه غير منهي عنه، منهي عنه أثناء خطبة الإمام. من أول ما يشرع في الخطبة لغاية لما يتوقف، منهي عنها، نهي كراهة أو نهي تحريم، اختلاف. الجمهور قالوا نهي كراهة وبعضهم قال نهي تحريم، فعلى كل حال يعني اجتنابها إيه أحوط وأولى. طيب نأتي إلى شرط آخر من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. إن شاء الله سنتكلم يعني عن استقبال القبلة ونختم به درس اليوم. قال: اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة. اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة بقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وعن البراء قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة. رواه مسلم. فطبعا يقول أجمع العلماء على وجوب استقبال المسجد الحرام في الصلاة، وذلك عملا بنص القرآن الكريم لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وذكر حديث البراء رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا. السبب يعني التردد في هذا أنه يعني 16 شهرا وجزء من الشهر، يعني إذا حسب هذا يعني إذا جبر الكسر ممكن الشهر اللي هو يعني جزء منه هذا ممكن يتحسب 17 أو ممكن يحذف الكسر فتصبح 16، فلهذا يعني ترد. والمقصود بهذه المدة التي صلاها الصحابة رضي الله عنهم إلى بيت المقدس ليا منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. فلما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا بمكة قبل الهجرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يصلي مستقبلا بيت المقدس ولكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته من هو في مكة، طبعا كانت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيت المقدس وهو في مكة، بيت المقدس أولى القبلتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني طبعا بيت المقدس شمال مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف من الجهة الجنوبية من الكعبة حيث تصبح الكعبة أمامه وأمام ويصبح متجها إلى الجهة إلى جهة الشمال، فيكون مستقبلا الكعبة ومستقبلا بيت المقدس في نفس الوقت. هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلما هاجر إلى المدينة، طبعا المدينة يعني في الوسط بين مكة وبين الشام، فتصبح الكعبة ومكة جهة الجنوب وبيت المقدس جهة الشمال، ما ينفعش هنا، لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلتين في وقت واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس ويصبح في هذه الحالة معطيا ظهره للكعبة، لما الإنسان يكون في المدينة وبيت المقدس جهة الشمال والكعبة هتكون جهة الجنوب، فليس هناك مهرب من إعطاء الظهر للكعبة. لما يصلي إلى بيت المقدس يعطي ظهره للكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يأمره بالتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخر الآيات. فيقول البراء رضي الله عنه: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، ويقصد بهذا ليه 16 شهرا من الهجرة إلى النسخة، نسخة القبلة القديمة، وأمر بالتوجه إلى الكعبة ثم صرفنا نحو الكعبة. رواه مسلم. طيب قال: حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها. قال: المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها، لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح وأقره البخاري. هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق. طيب هنا يقول إن الإنسان إذا كان يشاهد الكعبة فالواجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، وإذا كان الإنسان لا يشاهد الكعبة ويشاهد مثلا المسجد الحرام، يعني كان بعيدا عن الكعبة بس يشاهد المسجد الحرام، يتجه نحو المسجد الحرام. إذا كان أبعد من ذلك يتجه نحو مكة. فالناس ثلاثة أنواع: في نوع هو بيصلي داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة، هذا يتجه نحو الكعبة مباشرة، والذي يكون يعني خارج مكة ويصلي، يعني الذي يكون داخل مكة مثلا وخارج المسجد الحرام ينظر فين جهة المسجد الحرام ويتجه إليها، والذي يكون بعيدا يعني عن ذلك ويكون بعيدا عن مكة فيتجه إلى جهة مكة. فيعني الخلاصة أن الإنسان يعني يستقبل عين الكعبة إذا استطاع، فإن لم يتمكن من ذلك وكان بعيدا يستقبل جهتها، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الإنسان مثلا في البلاد البعيدة لا يمكن أن هو يتحرى بالضبط إصابة الكعبة، لأن الناس مثلا الآن يقفون صفا طويلا، يعني عرض الصف أكيد أنه أكبر من عرض الكعبة، يقفون صفا مستوي، لو كل واحد أخذ خطا مستقيما من جهته لا يمكن أن كل إنسان في الصف سيكون مصيبا لعين الكعبة. هذا لو فرض أن بعض الصف أصاب عين الكعبة، يعني مثلا كعبة عرضها مثلا 10 أمتار، الصف مثلا طوله 20 أو 30 متر، ده لو فرضنا يعني أن فيه مثلا 10 أمتار من الصف مصيبة لعين الكعبة، لابد أن الباقي هيكون غير مصيب لعينها. لا حرج في هذا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيصلي يعني إلى جهة الكعبة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. لماذا؟ لأن أهل المدينة قبلتهم جهة الجنوب، جهة الجنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لا تصلي جهة المشرق ولا تصلي جهة المغرب، وصلي بينهما، فما بينهما هو قبلة لأهل المدينة، يقصد ما بينهما اللي هو جهة الجنوب. قال إن هذا ينطبق أيضا على أهل الشام مثلا، برضو قبلتهم جهة الجنوب، فيصلون ما بين المشرق والمغرب يعني جهة الجنوب. قال وأما أهل مصر مثلا فقبلتهم بين المشرق والجنوب. قبلة أهل مصر اللي هي يعني يسمونها الجنوب الشرقي مثلا، الجنوب الشرقي، فيصلون بين المشرق والجنوب. وأهل اليمن يكون المشرق عن يمين المصلي والمغرب عن يساره، وهكذا يعني القبلة مثلا بالنسبة لأهل اليمن تكون جهة الشمال مثلا. والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه، قبلتهم جهة المغرب مثلا، وهكذا. فالمقصود من هذا أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر بإذن الله تعالى، والصلاة صحيحة، يعني الإنسان يصلي تقريبا إلى جهة القبلة، حتى الانحراف يسير لا يضر هذا، خاصة في هذه البلاد البعيدة. يعني الإنسان مثلا لو تبين بعد الصلاة أنه ما صلاش في الاتجاه الصحيح تماما، كان منحرفا شيئا يسيرا عن اليمين أو عن الشمال أو كذا، لا يضر هذا بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، مدام يعني ما وصلش أنه هو مثلا قبلته جنوب، ما وصلش أنه صلى يعني جهة المشرق ولا جهة المغرب، ولكن يعني انحرف شيئا يسيرا عن الاتجاه الصحيح، لا يضر هذا بإذن الله تعالى، وهو معفو عنه، لأن المطلوب إصابة يعني جهة الكعبة حسب الاستطاعة والتيسر، وليس المقصود إصابة عين الكعبة. نعم. صلى الله عليه وسلم المشرق والمغرب، ده طبعا بالنسبة لأهل المدينة عشان قبلتهم جنوب. لكن أخونا ياسر، طب ليه ما يصلوش أهل المدينة مثلا جهة الشمال على اعتبار أن الأرض كروية، فجهة الشمال برضو هتوصل؟ الجواب أن هذه أبعد، يعني طبعا الإنسان يصلي إلى أقرب يعني وجهة توصله إلى الكعبة. هذا يدل برضه على أن إيه؟ لما أهل المدينة كانوا يصلوا جنوبا يصلون جنوبا، معناه المطلوب من الإنسان إيه شوف يعني أقرب إيه جهة توصل الكعبة. لو في خطين يوصلان إلى الكعبة بس أحدهما أقرب من الآخر يبقى يصلي إيه الاتجاه اللي هو الأقرب. نعم. كان طيب أخونا يسأل أنه صلى في بيت ناس، يعني مش في بيته طبعا، في في في بيت أخونا يعني ذهب إلى ناس يعني يصلي في بيتهم، وأهل البيت يعني يصلون إلى اتجاه معين معتقدين أن هذا هو اتجاه القبلة، وأخونا يعني متأكد أن القبلة في اتجاه آخر، هل يتابعهم في هذا أم لا؟ الجواب أنه إذا كان يعني هو يعني شاكا أو غير يعني متأكدا تماما، يعني بس شك في كل اتجاه هذا صحيح أو غير صحيح، ففي هذه الحالة يتابعهم، لأن على اعتبار أن الظن الغالب أن أهل البيت يعني أدرى بقبلتهم وأنهم تحروا فيها، لكن إذا كنت متيقنا أنهم يصلون إلى خطأ فلا تتابعهم في هذا، لأن مسألة القبلة من الأمور التي إيه لا يتابع فيها الإنسان الآخر على اجتهاده إذا كنت أنت متيقنا أن اجتهاد غيرك هذا إيه خطأ. لأن حصل يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مرة في سفر، كان الصحابة رضي الله عنهم مرة في سفر واختلفوا في جهة القبلة ليلة، دخل عليهم الليل وكان اليوم يعني يوما مظلما واختلفوا في جهة القبلة، فبعضهم قال القبلة إلى هذه الجهة وبعضهم قال القبلة إلى هذه الجهة، واختلفوا إلى إيه عدة يعني آراء، فصلى كل منهم إلى الاتجاه الذي يعتقد أنه اتجاه القبلة، وخط خطا حط إيه خط كده وعلامة في الأرض تعلم له المكان الذي صلى إليه حتى يعني ينظر إليها في الصباح. كل واحد صلى إلى جهة، واحد صلى شرق، واحد صلى شمال، واحد صلى غرب وكذا، وحطوا إيه علامات إلى الجهات التي صلوا إليها. فلما طلع الصبح وكذا وطلعت الشمس ونظروا إلى هذه الخطوط فتبين لهم أنهم إيه صلوا إلى غير القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلم يأمرهم بإعادة الصلاة، لم يأمرهم بإعادة الصلاة. هنا يعني أحكام تستفاد من هذا الحديث. الحكم الأول أنه يعني إذا اختلف الناس في الاجتهاد في القبلة فلا يتابع أحدهم الآخر، يعني الصحابة رضي الله عنهم مثلا واحد منهم هو معتقد أن القبلة جهة الشرق والثاني معتقد أن القبلة جهة الغرب، فلم يحصل أن الواحد منهم يتنازل للآخر ويصلى معه إلى الاتجاه الخطأ، ولكن المجتهدون يعني كل واحد يعمل بما يعني أداه إليه اجتهاده، هو بذل يعني ما في وسعه في محاولة التعرف إلى القبلة وتوصل إلى اتجاه معين، وهو في ظنه أن الآخر يصلي خطأ فلا يتابعه في هذا الخطأ ويصلي إلى الاتجاه الذي يعتقد أنه الصواب. والحكم الثاني الذي يستفاد من هذا يعني أن هذا الأمر حتى يعني العلماء أخذوا من هذا مسألة الاجتهاد في الأحكام برضو، يعني أن إيه الفقهاء يعني بصفة عامة إذا اختلفوا في فهم آية أو في فهم حديث، واحد يعني أداه فهمه إلى شيء والآخر أداه فهمه إلى شيء، وكل منهما بذل ما في وسعه في فهم الآية أو فهم الحديث، فكل إنسان يعمل بما أداه إليه اجتهاده ولا يتابع الآخر فيما يعتقد أنه خطأ، والثاني برضو معذور إذا إيه عمل بما أداه إليه اجتهاده ولم يتابع الأول فيما يظن أنه خطأ. طيب حكم ثالث أن الإنسان إذا اجتهد في تعيين القبلة في السفر، لأن هؤلاء كانوا في سفر، إذا اجتهد في تعيين القبلة في السفر وتبين له وصلى إلى جهة ما، ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلى إلى اتجاه خاطئ فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. الإنسان إذا كان في سفر يحصل أحيانا الإنسان يكون في سفر مثلا ينزل في فندق أو ينزل في مكان و تختلف عليه الأمور في تعيين جهة القبلة ويبذل ما في وسعه يحاول ينظر إلى الشوارع أو الخرائط أو لكذا، أو إذا كان في نجوم أو شمس أو شيء يحاول أنه يحدد اتجاه القبلة قدر استطاعته ويصلي، بعدين أحيانا يتبين له أنه صلى إلى الاتجاه الخاطئ فيعفى عنه في هذه الحالة ولا يكلف بإعادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء بإعادة الصلاة. لكن إذا كان الإنسان في الحضر وصلى إلى غير القبلة يعني اجتهد وأخطأ في اجتهاده، فهنا قال الفقهاء يعني الظاهر أنه يكون مفرطا في هذه الحالة. الإنسان إذا كان في الحضر، طبعا هو كانوا بيتكلموا عن الحضر اللي هو يعني في بلاد المسلمين، يعني قالوا إيه الظاهر أنه مفرط في هذا، إن إيه يعني القبلة لا تخفى في الحضر يعني في بلاد المسلمين، أي مسلم بجواره سيسأل المفترض المسلمين يصلون، فبالإمكان ويسأل أي مسلم في طريقه أين القبلة فيرشده، وسيجد إيه محاريب المساجد يستدل بمحاريب المساجد ويستدل بإيه بالمسلمين ويسأل المسلمين وكذا. فإذا حصل إنسان في الحضر راح داخل إيه مدينة مسلمة وبعدين اجتهد في تعيين القبلة وصلى خطأ، عليه الإعادة لأنه فرط، غير اللي هو في سفر لأن يعني ما فيش أسباب تساعده على التعرف إلى القبلة فيكون معذورا فلا إعادة عليه. يعني الخلاصة أن الإنسان يعني إذا كان قد أهمل وفرط وكان بإمكانه يعني أدوات يستعين بها على تحديد القبلة وهو يعني استهان وأهمل استعمال هذه الأشياء التي تعرفه بالقبلة فعليه الإعادة إذا أخطأ. لكن إذا الإنسان يعني بذل ما في وسعه ولم يقصر وصلى وتبين له أنه صلى خطأ فلا إعادة عليه. فهذا ينطبق يعني على السؤال الذي سأله أخونا في مسألة يعني البيت وكذا الذي وجد أهله يصلون إلى اتجاهه ويرى أنه غير القبلة، إذا كنت متأكدا أنهم يصلون إلى غير القبلة يعني فاعتذر له، يعني انصحهم وإيه واعتذر لهم أنك لن تستطيع أن تصلي معهم إلى الجهة التي يصلون إليه، بس بشرط أن تكون متأكدا. لكن إذا كنت يعني شاكا وكذا يبقى هم إيه أدرى، يعني غالبا الظن الغالب أنهم أدرى بالقبلة فتتابعهم. نعم في هذه الحالة يعني سيصلي منفردا، لا يمكن الإمام يكون بيصلي إلى قبلة والمأموم إلى قبلة أخرى. نعم نعم. طيب أخونا أسأل، لو أن إنسانا يعني تبين له وهو في أثناء الصلاة أنه يصلي إلى غير القبلة، يعني مثلا كان بدأ الصلاة مثلا إلى جهة وبعدين جاء حد إيه أرشده في أثناء الصلاة إلى الاتجاه الصحيح، هل يخرج من الصلاة ويعيدها أو إيه يتحول إلى الاتجاه الصحيح في أثناء الصلاة؟ أيضا هذا إيه فيه تفصيل. كما ذكرنا إذا كان الإنسان معذورا في اجتهاده، كان في سفر أو يعني وبذل ما في وسعه وصلى إلى غير القبلة يعني مجتهدا، فالجزء الذي صلاه صحيحا فيبني عليه يعني يضبط القبلة ويكمل صلاته. لكن إذا كان قد أهمل في الأخذ بالأسباب الجزء الذي صلاه من صلاته غير صحيح، هذا أمر. أمر الثاني متوقف أيضا على درجة الانحراف عن القبلة، يعني إذا كان هو أهمل في الأخذ بالأسباب ولكن في نفس الوقت انحرف عن القبلة شيء يسير، يعني القبلة مثلا هكذا هو كان بس منحرف حاجة بسيطة كده، لا حرج، يبقى هنا إيه يضبط الاتجاه ويكمل الصلاة. لكن إذا كان منحرفا انحرافا كبيرا القبلة مثلا شمال وصلى جنوب وكذا وعرف في أثناء الصلاة وكان مهملا يعني لم يأخذ بالأسباب الممكنة يبقى يخرج ويعيد. لكن إذا كان يعني أخذ بالأسباب التي في وسعه فلا إعادة عليه، وكذلك حتى لو كان قصر ولم ينحرف انحرافا كبيرا فهو أيضا إيه معفو عنه. نعم شنو نعم. كل واحد اتجاه، هو بيقول ان بالنسبه له كان بيبقى الموضوع اوضح ان هما يتفقوا على اتجاه ويصلوا مع بعض صلاه جماعه، فتبقى في الحاله دي صلاه جماعه عشان صلاه الجماعه صلاتها احسن. طبعا اخونا يسال يعني لماذا لم يصلي الصحابه الذين اختلفوا في القبله يعني جماعه الى اتجاه واحد؟ فالجواب ان فعل الصحابه رضي الله عنهم واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم يدل على أنه إذا حصل أن اختلف الناس في القبلة يعني اختلافا كبيرا أن كل إنسان يصلي إلى الجهة التي يعتقد أنها الصواب وأنه لا يتابع غيره فيما يعتقد أنه خطأ، لا يتابع غيره فيما يعتقد أنه خطأ. نعم. لا يصلي إذا حصل أن اختلفوا في تعيين جهة القبلة يصلون فرادة، يعني إلا إذا كان كل مجموعة منهم مثلا متفق على قبلة يصلي المجموعة معه، إلى القبلة، لكن لا يصح أن يكون الإمام يصلي إلى قبلة والمأموم يصلي إلى قبلة أخرى. نعم. نعم. فيريد توضحوا لأنه لو أخذنا هذا على الإطلاق كان الخلطة عن مختلفة والناس تختلف حتى مثلا في افتتاح الصلاة بالبسمة جهرا وبعض المرات جرا مثلا، فلو أن كل إنسان تمسك برأيه سوف لن يصلي أحد وراء الآخر. لا ما حاضر. يقع الناس في محظور. طيب أخونا يسأل يعني هل يلزم من مسألة يعني أن الإنسان إذا اجتهد وأده اجتهاده إلى شيء أنه يعني يعمل بما توصل إلى أنه الصواب، هل يلزم من هذا أنه لا يأتم بآخر يعني يخالف في اجتهاد في شيء من أحكام الصلاة؟ الجواب كلا، والمقصود أن الإنسان يعني يعمل في نفسه بما يعتقد أنه الصواب. يعني مثلا أنت في نفسك مثلا تعتقد أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يبقى تقرأ الفاتحة. مثلا تعتقد أن قراءة أن البسملة واجبة في الصلاة تبسمل. مثلا تعتقد أن دعاء الاستفتاح سنة تدعو به. تعتقد مثلا أن الدم ليس من نواقض الوضوء وكان على صوبة مثلا وأنه يصح الصلاة والصوب يعني ملوث بدم أو شيء وكان على ثوبك دم نزيف يعني أو كذا وصليت به، فأنت إيه صلاتك صحيحة. لكن لا بأس أن تصلي خلف إمام يخالفك في الاجتهاد في هذه الأحكام. المهم أن تكون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه، عند نفسه وفي ظنه هو واجتهاده هو. لا يضر إذا كان المأموم يعتقد أن صلاة الإمام غير صحيحة. طبعا هذا في الأشياء التي يكون فيها اجتهادا سائغا، لأنه حصل أن الإمام مالك والقاضي أبو يوسف وكذا كان يصلي يعني بعضهم وراء بعضه. مثلا الإمام مالك يرى أن الدم لا ينقض الوضوء وأبو يوسف يرى أنه ينقض الوضوء مثلا، فإذا حصل أن واحد خرج منه الدم وصلى ولم يتوضأ وانت شفته خرج منه دم وصلى ولم يتوضأ والمأموم يرى أن هذا ينقض والإمام يرى أنه لا ينقض، أو أكل لحم الإبل مثلا ينقض الوضوء عند الحنابلة ولا ينقض الوضوء عند الجمهور. فلو حصل أن واحد مثلا حنبلي وشفت الإمام أكل لحم إبل وراح صلى ولم يتوضأ، هل تصلي وراءه أم لا؟ الجواب نعم، صلي وراءه ما دام هو يعني معتقد أن صلاته صحيحة لا بأس أنت إيه صلي وراءه. كذلك يعني أمور كثيرة وقع فيها الخلاف في أحكام الصلاة كما سيأتينا تفصيلا، وفي أحكام الوضوء ونواقض الوضوء وكذا. فذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلي بعضهم وراء بعض مع اختلاف اجتهادهم في هذه الأمور يعني، لكن فقط يعني هي مسألة القبلة التي يعني لا يتمكن فيها الإنسان من متابعة الآخر، دي يعني حاجة استثنائية. لكن الأصل أنه إذا كانت صلاة الإمام صحيحة عند نفسه فيمكن أن تصلي وراءه. وفي الحقيقة أنه حصل في بعض الأزمان بسبب يعني التعصب المذهبي أن وصل الأمر إلى يعني أنهم صار يعني أهل كل مذهب يصلون يعني وحدهم ولا يصلون وراء أهل المذهب الآخر. وصل الأمر إلى أنه صار في المسجد الحرام لغاية قبل الملك عبد العزيز رحمه الله لما يعني فتح الحجاز وكذا، قبل يعني هذا الوقت لغاية وقت قريب كان الناس في الكعبة يصلون الأربع جهات كل جهة لأهل مذهب، الحنابلة يصلون وحدهم والأحناف والمالكية والشافعية، لأن مثلا المالكية مثلا عندهم الدم لا ينقض الوضوء والباقين عندهم الدم ينقض الوضوء، الحنابلة أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء الآخرون لا ينقض، الأحناف مثلا يرون أن قراءة الفاتحة ليست ركنا في الصلاة وأن الرفع من الركوع ليس من أركان الصلاة، يعني عندهم لو أن الإنسان وهو راكع يخر ساجدا لا بأس. بعدين في اختلاف مثلا في واجبات الصلاة مثلا زي تكبيرات الإحرام، هي تكبيرات أقصد الانتقال، الإحرام دي ركن بالإجماع، بس مثلا تكبيرات الانتقال تكبيرة الركوع تكبيرة السجود، الحنابلة مثلا يقولون لو ترك تكبيرة من هذه التكبيرات عامدا بطلت الصلاة، الحنابلة أيضا يقولون مثلا لو ترك أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي بطلت صلاته عامدا، إذا تركها عامدا بطلت صلاته. الباقون يقول مثلا الصلاة لا تبطل بهذا. طيب فكان أصبح إيه الحنابلة يقول هنصلي وحدنا، يمكن الإمام ما يقولش رب اغفر لي بين السجدتين تبقى صلاته بطلة، ولا ينسى تكبيرة تبقى صلاته بطلة أو كذا. كذلك مثلا كل يعني مذهب إيه لهم أحكام. فحصل أن صاروا يصلون في الكعبة أربع إيه جماعات، وفي الأزهر كذلك برضو كان يصلون إيه أربع جماعات. وسبق برضو الاختلاف في المواقيت، مثلا الأحناف عندهم وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه، ويستحبون الإسفار بالفجر تأخير الفجر وكذا. صار مثلا أهل المذاهب الثلاثة يصلون الفجر في أول الوقت، وينجي الأحناف قبل شروق الشمس بشوية يصلوا الفجر والعصر مثلا، الأحناف يصلوا بعد الباقين بساعة وكذا. وصار إيه أيضا أربعة يعني جماعات في الأزهر، وكذلك في المسجد الأموي أظن ما زال موجودا إلى الآن في المسجد الأموي في دمشق. نعم ما زال موجود المحاريب اللي هي محراب الحنفية ومحراب الملكية، كان أخوان من أهل سوريا ما زال موجود المحاريب معروفة زي محراب الحنفية ومحراب الملكية ومحراب الشافعية ومحراب الحنبلة، وأهل كل مذهب يصلون على حدة. لكن طبعا هذا من التعصب المذهبي المخالف لهدي الصحابة رضي الله عنه وارضاه، هذا ليس من الإسلام في شيء، والذي يعني كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه الأئمة الأربعة أنفسهم، أنهم كانوا يصلي بعضهم وراء بعض. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلي بعضهم وراء بعض مع اختلافهم في الاجتهاد في هذه الأمور. فإذا يعني لا حرج أن الإنسان يصلي خلف إمام يخالف في بعض أحكام الصلاة، والمهم أن تكون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه، لا يضر أن تكون صلاته يعني غير صحيحة عند المأموم، المهم أن صلاة الإمام صحيحة عند نفسه خلاص، فلك أن تصلي وراءه. طيب أنا أخشى كده حيطول الدرس وإحنا اليوم حتى متأخرين، إلا إذا أردنا أن ممكن بقى نتوقف ونكمل الموضوع، يعني نأخذ السؤال السؤالين ونكمل إن شاء الله الموضوع في الدرس القادم. طيب تفضل يا أخ أحمد نأخذ هذا السؤال ونعرف. نعم أخونا يسأل هل الاختلاف رحمة أو الاختلاف يعني نقمة. طيب الجواب أن هذا الأمر يعني فيه تفصيل. أولا قال الله سبحانه في كتابه الكريم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن معناه هذا إيه؟ أن المرحومين لا يختلفون، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ما معنى ولذلك خلقهم؟ يعني هل إيه يعني خلقهم إيه يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجرت من سنته الكونية أنهم إيه يختلفون، وفيهم أهل الحق يكونون من أهل الجنة وأهل الباطل والكفر والضلال وكذا يصيرون من أهل النار. طيب فالآية يعني ظاهرها يفيد أن الإيه أن الرحمة في اجتماع الكلمة واتفاق الكلمة، ولكن في نفس الوقت فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم، وجرت حكمة الله سبحانه وتعالى بوقوع يعني اختلافات فقهية بين الصحابة رضي الله عنهم، وحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبارة يعني اختلاف الأمة رحمة وكذا تؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمير المؤمنين أنه قال يعني إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. قال عن الصحابة هو تابعي رحمه الله ويقول عن الصحابة إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. فهنا يعني إيه هذا الأمر فيه تفصيل. الخلاف إذا وقع وكان المسلمون يعني متمسكين بآداب الاختلاف، بآداب الاختلاف التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهنا في هذه الحالة بإذن الله تعالى هذا الاختلاف مع يعني صلاح النية وكذا هو الذي ينطبق عليه كلام عمر بن عبد العزيز اختلافهم رحمة واسعة، إذا كان يعني مع أدب الخلاف وعدم التعصب يعني للرأي في المسائل يعني الاجتهادية. الإنسان يلتمس العذر للمخالف أنه يعني اجتهد على حسب وسعه وأنه يعني هكذا أداه فهمه لهذه الآية، والآخر أداه فهمه إلى حكم آخر، والجميع يعني نيته صالحة والجميع قصد الخير، فيلتمس يعني العذر لمن يعني خالف عن اجتهاد وعن علم، في هذه الحالة بإذن الله تعالى يعني يكون مرحوم. لكن إذا كان الاختلاف يعني أدى إلى العصبية الجاهلية، مثل ما حصل يعني الفرقة بين المسلمين والشحناء والبغضاء، فهذا لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون، كما يعني حصل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. خرجوا من المدينة متجهين إلى بني قريظة، المكان الذي فيه قلاع اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضي الله عنهم ودخل عليهم وقت المغرب، كادت الشمس أن تغرب وهم لم يصلوا العصر. فهنا انقسموا إلى فريقين، فريق تمسك بظاهر اللفظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال والله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فخلص لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غربت علينا الشمس، لن نصلي إلا في بني قريظة. وبالفعل لم يصلوا العصر إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس. الفريق الآخر نظر إلى المعنى، يعني لم يتمسك بظاهر اللفظ ولكن نظر إلى المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما أراد أن نعجل بالخروج والمسير، ألا نتباطأ، وقصد بهذا نحن نستعجل ونخرج. ما ليس معنى هذا لابد أن لازم نصلي العصر بعد غروب الشمس، لا، فلا مانع أن نحن نتوقف دقائق يسيرة ونصلي صلاة خفيفة ونواصل المسير، نبقى جمعنا بين الأمر يعني بالتعجيل وفي نفس الوقت بين قوله تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهكذا. وبعدين لما ذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم لم يصلي إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس، وبعضهم صلى الصلاة في وقتها وفهم أن المقصود التعجيل بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الطائفتين ولم ينكر على إحدى الطائفتين، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاجتهاد وأقر الاختلاف. هذا نص واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في فهم، كل واحد فهم منه معنى غير الذي فهمه الآخر، ولم يحصل من هذا أن الصحابة يعني اقتتلوا ولا اختصموا ولا كذا، ولكن بينهم أخوة الإسلام وبينهم التراحم والتعاطف وكذا، وكل منهم يلتمس للآخر العذر في فهم. وحصل أن بعد ذلك بعد عهد الصحابة العلماء إلى يومنا هذا برضو مختلفين أي الفريقين كان على الحق. برضو مثلا الظاهرية يقولوا الله الفريق الذي قال الذي صلى العصر بعد غروب الشمس هو الذي كان على الحق، وده اللي تمسك بظهر الفريق. جمهور العلماء يقولون لا، الفريق والله اللي صلى الصلاة في وقتها وكذا، هذا الذي كان على الحق. رضي الله أعلم من الذي كان على الحق. مقصود ما حصل الاختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا يعني مسألة الاختلاف هل هو رحمة أم لا فيها هذا التفصيل. إذا كان طبعا الاختلاف في العقائد واختلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، هذا الاختلاف طبعا شر، والحق أن يكون الناس على السنة وعلى التوحيد. الاختلاف في الأحكام الفقهية برضو فيه تفصيل، إذا كان هذا الاختلاف في الفروع الفقهية، إذا كان مع اتباع الدليل والاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ومع حسن النية وحسن القصد ولم يؤدي إلى بغضاء وشحناء بين المسلمين ولا إلى تعصب، فهذا بإذن الله تعالى يكون أهله مرحومين. لكن إذا أدى الاختلاف أيضا في الفروع الفقهية إلى التقاتل والتشاحن وكذا، يبقى هذا ليس رحمة، إذا صار أدى إلى فرقة وإلى بغضاء وإلى تشاحن أو إلى تعصب إلى مثلا أقوال الأئمة من غير اتباع الدليل وتقديم كلام العلماء على الدليل، هذا أيضا ليس داخلا في الرحمة. فهذا يعني خلاصة الموضوع يعني. طيب هنا بعض الأسئلة وردت، يعني تقول السائلة: ما كيفية مسح الرأس في الوضوء، وهل يكفي مسح خصيلات من الشعر، وهل يجوز المسح على غطاء الرأس، وهل يلزم أن يكون ملبوسا على وضوء؟ هذه يعني أربعة أسئلة. السؤال الأول: ما كيفية مسح الرأس في الوضوء؟ كيفية المسنونة في مسح الرأس في الوضوء كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمسح رأسه في الوضوء يعني يبل اليدين ويبدأ بمقدم الرأس حتى يذهب باليدين إلى القفا ثم يرد اليدين إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه هي الكيفية المسنونة. هل يكفي مسح خصيلات من الشعر؟ الجواب برضو دي مسألة خلاف بين الأئمة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول يكفي مسح بعض الرأس لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فالباء من معانيها التبعيض ومن معانيها الإلصاق. فالإمام الشافعي قال امسحوا برؤوسكم يعني يمسح بعض الرأس. ما هو هذا البعض؟ لم يحدده. فأصحابه الشافعية قالوا لو مسح شعرة أو شعرتين يكفي، لأن الله تعالى قال امسحوا برؤوسكم يعني بعض الرأس، أي جزء من الرأس ولو شعرة أو شعرتين يجزي. الأحناف قالوا يمسح ربع الرأس، ده طبعا القدر المجزئ، القدر طبعا الأفضل عند الجميع أنه يعمم الرأس كله، لكن ما هو القدر المجزئ؟ الشافعية قالوا ممكن شعرة أو شعرتين، الأحناف قالوا ربع الرأس، لابد أن يمسح الربع على الأقل. المالكية قالوا يعني يمسح مقدم الرأس وكذا، والحنابلة قالوا لابد من تعميم الرأس بالمسح، من تعميم الرأس بالمسح، وده برضو قول عند المالكية لابد من تعميم الرأس بالمسح ويمر باليدين على جميع الرأس. وطبعا طبيعة المسح انه يصيب ما اصاب ويخطئ ما اخطأ، يعني المسح يعني انه المقصود بس انه يعمم الرأس بامرار اليدين على الرأس فيصيب ما اصاب ويخطئ ما اخطأ، بس لابد ان يمر باليدين على جميع الرأس. وهذا هو الاحوط، انه لابد ان يمر بيديه على جميع الرأس، والسنة والأفضل أن يبدأ بمقدم الرأس حتى يذهب إلى القفا ثم يرد اليدين إلى بداية الرأس. هل يجوز المسح على غطاء الرأس؟ الجواب نعم يجوز إذا كان ملبوسا على وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي غيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمائم، كان يمسح على عمامته صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة أحيانا يمسح يمر باليدين على العمامة، فالمسح على العمامة مثل المسح على الخفين، شرط أن يلبس العمامة على طهارة. وكذلك جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، فخمار المرأة أيضا يجوز المسح عليه كما يجوز للرجل أن يمسح على عمامته، يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار لكن بشرط أن تلبسه على طهارة، وبرضو المسح عليه يكون يوما وليلة للمقيم ثلاثة أيام للمسافر زي أحكام الجوربين. ممكن إنسان يلبس العمامة يعني أول مرة يتوضأ ويمسح الرأس ثم يلبس عمامة ويظل يوما وليلة يمسح عليها. طيب سؤال عن حديث الحم الموت، هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ الجواب نعم هو حديث صحيح، حديث الحم الموت، والمقصود بالحم أقارب الزوج، أقارب الزوج. والمقصود بهذا الحديث يعني النهي عن الخلوة بين المرأة وبين أقارب زوجها، بين المرأة وبين أقارب زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحم الموت يعني هو خطر عظيم على الإنسان مثل خطر الموت، لأن الناس يتهاونون في هذا كثيرا، ما يحدث ان يدخل اخو الزوج على على زوجته ويخلو بها في غير وجوده. ف يعني اقارب الزوج الذين ليسوا بمحرم، طبعا في اقارب الزوج اللي هم زي مثلا ابو الزوج هذا محرم للمراه، لان الله تعالى قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، هذا خلص لا حرج، هذا من المحارم، لكن مقصود اقارب الزوج من الرجال غير المحارم لا يجوز لهم أن يخلوا بالمرأة، خاصة أخو الزوج. كثير من الناس يتهاونون في هذا ويحصل والعياذ بالله تعالى يعني مآثم كثيرة بسبب هذا التهاون، أخو الزوج يدخل على زوجة أخيه في غيابه ويعني يخلو بها وكذا ولا تحتجب منه وكذا، ويحصل من هذا يعني تهاون، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير. ما حكم صلاة المرأة في بنطال؟ والله هذا الأمر يعني فيه شبهة عظيمة إذا كان البنطال واسعا، طبعا إذا كان البنطال هذا ضيقا يحدد الأعضاء فلا تصح فيه الصلاة. بس هل إذا صلت المرأة في بنطال واسع، في بنطال يعني واسع وكذا وطبعا فوقه، هل تصح الصلاة أم لا؟ فيها شبهة يعني عظيمة، والأولى أن المرأة تصلي في درع وخمار كما جاءت الأحاديث في درع وخمار. لكن على كل حال البناطيل اللي هي الضيقة هذه لا تصح صلاة المرأة فيها. بس إذا كان البنطلون واسعا، بعض العلماء رخص في هذا وقال يعني إذا كان بنطلون واسع وفضفاض وكذا، يعني بعض أنواع البنطلونات تكون واسعة فضفاضة جدا غير ملاصقة للبدن وكذا، وفوقها برضو مثلا شيء يعني برضو واسع وكذا، يعني لا بأس بالصلاة في هذا، وبعضهم منع منهم. فالاحتياط أنها لا تصلي في هذا، لا تلبس يعني في درع وخمار كما جاءت النصوص. درع يعني الثوب اللي هو يلبس من الكتف إلى القدمين، والخمار اللي هو يغطي الرأس والصدر. إذا كانت لابسة بنطلون وفوق البنطلون ثوب آخر فوق البنطلون درع مثلا سابغ يغطي، هذا طبعا لا بأس به، هذا زيادة في الستر لا تضر. وثبت أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كنا يلبسن السراويلات تحت تحت الدرع، تلبس سراويل، السراويل زي البنطلون يلبس تحت الدرع. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من السوق سراويل، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من السوق سراويل. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال يعني اختلفوا هل اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ليلبسها، أو اشتراها ليلبسها أهله، يلبسن السراويل تحت يعني الدرع أو كذا، على أساس أن لبس السراويل تحت الدرع أستر لو حصل المرأة مثلا ماشية في الطريق أو كذا وجاءت رياح أو كذا وكشفت مثلا شيء من الثوب أو تعالى، ما يكون السراويل تحت ثياب المرأة هو زيادة في الستر. وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم كن يلبسن السراويلات تحت الثياب، لكن فهذا طبعا لا بأس أن المرأة تلبس السراويل وفقها ثوب يعني واسع فضفاض يغطي البدن إلى القدمين، يبقى هذا يعني زيادة في الستر. لكن الإشكال أن هي تلبس يعني السراويلات وبعدين فوقها بقى يعني زي رداء كده أو حاجة تستر بس النصف الأعلى، هل تصح الصلاة في هذا أم لا؟ إذا كان البنطلون هذا ضيقا لا تصح، وإذا كان واسعا فيكون فيها شبهة والأحوط أنها برضو ما تصليش فيها. طب إن شاء الله هذا يكون آخر سؤال عشان يعني أطلنا اليوم. تفضل يا أخي. هنا يسأل يعني هل نقول الأئمة اجتهدوا ولا اختلفوا؟ يقول إنه لم يقرأ أن الأئمة اختلفوا. طبعا جواب كونه لم يقرأ يعني غيره قرأ، يعني الأمر في هذا كثير ما يستعمل العلماء، اختلف الأئمة رحمهم الله. أي كتاب فقه تفتحه ستجد في هذه العبارة موجودة، في أي كتاب فقه يقول واختلف الفقهاء رحمهم الله. حتى أحيانا بعض عناوين الكتب يكون مثلا في اختلاف الأئمة وكذا، في اختلاف كثير من كتب الفقه يكون يعني من عنوان الكتاب يختلف، فهو اختلاف لا شك أن هذا اختلاف، بس هذا الاختلاف أيضا ما فيش تعارض، هو اختلاف وهو اجتهاد. يعني ما هو الاجتهاد هذا إذا اجتهد شخصان وتوصل إلى حكم واحد يبقى اتفق، لو اجتهد شخصان وكل واحد توصل إلى رأي مخالف لرأي الآخر يبقى اختلف، يعني في اتفاق اللي هو الإجماع، في اختلاف إجماع واختلاف. إجماع اللي هو أن الأئمة كلهم اجتهدوا واتفقوا على رأي واحد، يبقى هنا اجتهدوا واتفقوا. وطبعا مسائل الإجماع قليلة، وإذا اجتهدوا كل واحد توصل لرأي يبقى اختلفوا، ومسائل الاختلاف أكثر. يعني طبعا المسائل التي وقع فيها إجماع الأئمة في مسائل الفقهية، طبعا في أمور العقائد الصحابة رضي الله عنهم كلهم على مذهب واحد، وأهل السنة كلهم على مذهب واحد في العقيدة، بس هي مسائل الفقه الاختلاف فيها أكثر من الاتفاق، الاختلاف فيها أكثر من الاتفاق زي ما احنا بنرى في دروس الفقه، لدرجة أن كتب الإجماع يعني مثلا كتب الفقه مثلا فروع الفقه تلاقي كتاب مثلا 13 مجلدا أو 15 مجلدا، لكن كتب الإجماع في مثلا كتاب الإجماع لابن المنذر، كتاب الإجماع لابن حزم، تلاقي الكتاب كتيب نصف المجلد هذا، ومسائل مثلا 300 مسألة أو كذا، واكثرها يكون مردود عليه، يعني كتاب الاجماع لابن حزم كتاب صغير كده، وبعده ايه كتاب نقد الاجماع لابن تيميه. كثير من مسائل ابن حزم يقول اجمع العلماء، يجي ابن تيميه يقول لم يجمعوا بل خالف فلان وفلان. كثير من يحكي يظن بعض العلماء انهم اجمعوا على هذا، مثلا هو اطلع على 20 كتابا وجد الايه 20 كتابا كلها على رأي واحد فيقول أجمعوا، بس يمكن غيره اطلع على 30 كتابا وجد في الكتب الأخرى آراء أخرى فيحكي اختلاف. لذلك يعني أدق الأئمة في حكاية الإجماع هو الإمام ابن المنذر رحمه الله، ومسائل اللي حكى فيها الإجماع قليلة، درجة أن في بعض أبواب الفقه يذكر الباب ويقول إيه لم يجمعوا في هذا الباب على شيء. في باب مثلا يقول مثلا باب اللقطة، يقول لم يجمعوا في هذا الباب إلا على مسألة واحدة هي أن اللقيطة حر، إذا التقط الإنسان بحر، بس غير كده بقى التقط فلوس، التقط إبل، التقط غنم، التقط كل واحدة فيها بقى اختلاف وآراء وهكذا يعني. فده طبعا كان من أدق الأئمة في حكاية الإجماع، من لم ينتقد عليه إلا أشياء يسيرة جدا. طب أخونا نكتفي بهذا القدر عشان ما نطلش، ممكن عندي سؤال بقى بعد الدرس عشان ما أعطلش الناس يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.